وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي أشرك بالله الواحد الأحد، الذي اتخذ إلها له في الدنيا غير الله تعالى، كان له معبود سوى الله، سواء كان هذا المعبود حجرا أو شجرا أو مدرا أو بشرا أو فكرا أو هوى أو أي شيء تصرف له العبادة وتصرف له ما ويصرف له ما لا يحق صرفه إلا للفرد الصمد وللواحد الأحد ولمن رفع السماء بغير عمد إلا لله رب العالمين الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد. وكرر الفعل هنا ألقياه، ألقيا ألقياه للتوكيد، لتوكيد خسارة وفظاعة عاقبة هذا الجبار العنيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فإذا ما ألقي، إذا ما ألقي فإنه يختصم مع قرينه الذي كان سببا في إضلاله في الدنيا، فتقع بينه وبين شيطانه الذي قيض له في هذه الحياة خصومة وجدال، يظن هذا الخاسر الهالك أن هذا الجدال وهذه الخصومة ستنفعه عند ربه، كما قد تنفع الخصومة والجدال بين حكام الدنيا. وهنا ينطق هذا القرين فيقول، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. عامة المفسرين أن القرين هنا هو الشيطان، لأن الشيطان قرين للإنسان، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا الذي يعرض عن ذكر الرحمن. أما الذاكر للرحيم الرحمن له لا شك أن له شيطانا يوسوس له، لكن هل يقارنه على وجه الدوام؟ لا، لأنه ينخنس، وسواس خناس، فإذا ذكر المؤمن ربه انخنس وفر، وإذا توقف وسوس. اقرأ. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ربنا ما أضللته، يا رب ما كنت سببا في إضلاله، يتبرأ منه، وهو الذي كان قد زين له الكفر والشرك وعبادة غير الله تعالى وطاعة غير الله تعالى، زين له المعصية، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هكذا عدو الله إبليس، وهكذا القرين يتبرأ من قرينه، يتبرأ ممن أضله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. متى هذا؟ في بدر، والله شديد العقاب. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ما كنت سببا في ضلاله ولا طغيانه ولا كفره، ولكن كان في ضلال بعيد، هو الذي أضل نفسه بنفسه، هو الذي كان في ضلال وبعد وتيه، هو الذي جنى على نفسه. وهل يقول ذلك صدقا أم كذبا؟ كذبا ولا شك، لأنه إذا سمع هذا الذي زج به في النار يزداد حسرة ويزداد ندامة. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد. ولذلك يخطب عدو الله فيهم خطبة عجيبة، يخطب في أوليائه وقرنائه وحزبه وأتباعه في قعر النار فيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ولقي كل إنسان مصيره، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لست بمنقذكم ولا أنتم منقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. انظر إذا سمعوا هذه الكلمات منه وش يحصل لهم؟ ها؟ حسرة وندامة عظيمة، نعوذ بالله من حال أهل النار. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الرب سبحانه وتعالى فاصلا بين هذين: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا خصومة عندي اليوم، لا خصومة ولا جدال، فإن ذلك لا ينفع. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أنني أعذرت لكم وأنذرتكم على ألسنة رسلي، قد قدمت إليكم بالوعيد، أي أنني ذكرتكم بالوعيد بهذا العذاب وبهذه النار على ألسنة من؟ على ألسنة الأنبياء والمرسلين، وما جاء في كتب رب العالمين. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، الله أكبر، ما يبدل قضائي ولا كلامي ولا حكمي إذا قضيت به، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إنما أصابكم وما أحل بكم إنما هو بوفق أعمالكم وجزاء ما كسبت أيديكم، لأنني لست بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. فالله تعالى من صفاته العدل المطلق الذي لا عدل مثله، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اذكر يوم أن يقال لهذه النار هل امتلأت، وهي نسأل الله السلامة والعافية، كلما ألقي فيها كلما نادت هل من مزيد، لأنها كالرحى لا يزال يلقى فيها وهي تبتلع. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يخاطبها الله تعالى هل امتلأت، لأن الله تعالى وعد بأن يملأها، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولا بد أن تحق هذه الكلمة، لا بد أن يكون لها ملؤها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يلقى فيها ويقال هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، هل من زيادة، هل من زيادة، نعوذ بالله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، في صحيح مسلم وغيره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عز وجل فيها وفي لفظ عليها قدمه فتقول قط قط، يضع رب العزة تبارك وتعالى قدمه اللائقة به التي لا تشبه أقدام خلقه عليها أو فيها فتقول قط، يعني حسبي حسبي، وينزوي بعضها على بعض. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة، فقالت النار، يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة، يدخلني ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. ثم قال للجنة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، اللهم ارحمنا برحمتك. وقال للنار، أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. الجنة يبقى فيها فضل رغم كثرة ساكنيها كما جاء في الصحيحين، يبقى فيها فضل، مساكن، قصور، حدائق، جنات، أنهار، عيون، حور، أسرة، فينشئ الله تعالى لها خلقا برحمته، ينشئهم في توهم ولحظتهم ويدخلهم الجنة بغير عمل ولا حساب ولا عقاب. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك. أما النار فإن الله لا يدخل أحدا النار إلا بذنبه، إلا وهو يستحق ذلك، أعاذنا الله وإياكم. وبعد أن ذكر عز وجل حال الأشقياء عطف بذكر حال الأتقياء الأوفياء، فقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي وقربت، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وإذا الجنة أزلفت يعني قربت. وأزلفت الجنة لمن؟ للموحدين، للمؤمنين، للمتقين، لله رب العالمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، تقرب إليهم ليروها، لينظروا إليها، زيادة في الإنعام، زيادة في التفضل عليهم، لتستريح نفوسهم وتهدأ قلوبهم. فهم الذين آمنوا بربهم ووحدوا خالقهم وعملوا الأعمال الصالحة، فدخلوا إلى هذه الجنة وقربت إليهم قبل ذلك برحمة من الله وفضل. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وقال ابن كثير غير بعيد، وهذا يوم القيامة، لأن يوم القيامة متحقق الوقوع وكل آت قريب. فيرى بعض المفسرين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي غير بعيد بالنسبة للمكان، وقيل أي للزمان كما يرى، كما هو ظاهر كلام ابن كثير. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذه الجنة التي أزلفت وقربت وعدها الله تعالى لكل أواب. الأواب هو الرجاع، كثير الرجوع إلى ربه، من آب يؤوب، أي رجع يرجع، وهذه على صيغة المبالغة، كثير الرجوع إلى ربه، كلما أحس أنه ابتعد عن خالقه مولاه سريعا ما يعود. كل أواب حفيظ، حفيظ لأي شيء؟ حفيظ بمعنى حافظ للعهد، حافظ لعهد ربه سبحانه وتعالى، ويحفظ أيضا عهد الناس إذا عاهد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. هذه الجنة لمن؟ لمن خاف الله تعالى في سره، لمن خاف الله تعالى في خلوته، لمن خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب، لأن إظهار الخوف من الله في العلانية أمر يسير. ولذلك كان من أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، دموع طاهرة من لوثة الرياء. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب والشهادة، يعني خشيته في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية على السواء. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي لقي ربه تبارك وتعالى بقلب خاضع خاشع سليم من الشرك والبدع، وجاء بقلب منيب، ثم يقال له. ولا يكون القلب كذلك إلا إذا عمل الإنسان على أن يتصف قلبه بهذا الوصف العظيم. ثم يقال لهم على سبيل الامتنان والتفضل والإنعام: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوا هذه الجنة بسلام. قال قتادة: سلامة من عذاب الله وتسليم من الملائكة. ادخلوها بسلام، سلام من أي شيء؟ ادخلوها بسلامة من العذاب، بسلامة من العقاب، بسلامة من الهموم والغموم والأكدار. ادخلوها سالمين ولكم فيها سلام، وتحيتكم فيها سلام. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، أي ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده، إذ أنه لا موت ولا فناء في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، لهم أي للمتقين الموحدين، جعل الله وإياكم منهم، لهم في هذه الجنات ما يشاءون، كل ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، كل ما يطرأ على بالهم مما يشتهون فإن الله يحققه لهم. حتى جاء في حديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يشتهي الولد في الجنة، فإذا اشتهى ذلك كان له الولد حمله ووضعه في ساعة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد أعظم مما يشتهون، لأن المزيد ما هو؟ المزيد هو النظر إلى وجه العزيز الحميد. اللهم متعنا بالنظر إليك، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد تواترت الأدلة، والأدلة على رؤية الله في الجنة وفي الآخرة قطعية الثبوت والدلالة، في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله عليهم وقال: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا؟ فيقولون: يا ربنا ماذا نريد، وقد أدخلتنا الجنة وأنقذتنا من النار وأنجيتنا من النار. فيعيد عليهم السؤال، وفي لفظ يقول: ولكن لا بد أن تسألوني وأن تتمنوا علي. فبينما هم كذلك إذ رفع الله تعالى الحجاب، يقول الحبيب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وللسورة مقطع أخير نتركه بإذن الله تعالى إلى الأسبوع المقبل، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الصالحين الموقنين الفائزين بالجنات، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يثبتنا وإياكم عند السكرات، وأن يخفف عنا وإياكم سكرات الموت. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع اللقاء 91 من سلسلة دروس من القرآن، وكنا قد عشنا في الأسبوع الماضي مع السورة المكية المؤثرة سورة قاف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هكذا يقال لأهل الجنات الذين وحدوا الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يقال لهم ذلك زيادة في تكريمهم، يقال لهم ذلك على وجه الامتنان والتفضل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كم أهلك الله تبارك وتعالى ممن سبق أولئك المكذبين والمنكرين من الأقوام الذين كانوا أشد منهم قوة وأعظم فتكا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فإن الله تعالى أهلك قبل هؤلاء المشركين من العرب أقواما كانوا أقوى منهم وأكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، كعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فنقبوا في البلاد أي فجالوها وساروا في أرجائها طلبا للأرزاق واتباعا للتجارات وغير ذلك من المنافع التي يرومها الناس. ونقبوا في البلاد، تقول العرب للذي يكثر التطواف في الأرض ويجوبها ويكثر السفر فيها: نقب الأرض. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، أي هل هؤلاء الذين نقبوا في البلاد وجابوا أرجاء الأرض وجالوا فيها وأكثروا السفر فيها، هل هؤلاء كان لهم محيص؟ هل كان لهم مهرب من الموت؟ هل كان لهم محيد عن المصير الذي كتبه الله عليهم؟ لم يكن لهم محيص ولا ملجأ ولا مفر ولا مهرب، لأن الله تعالى لا يفلت منه أحد هل من محيص. ولذا إذا كان هؤلاء الذين كانوا أشد منكم بطشا فنقبوا في البلاد فلم يكن لهم من الموت مهرب ولم يكن لهم من الهلاك مفر، فأين ستذهبون أنتم كذلك؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في إهلاك أولئك الأمم الطاغية وأولئك الأقوام البغاة الذين نقبوا في البلاد واتصفوا بشدة البطش والفتك وكذبوا رسل الله تعالى، إن في إهلاك هؤلاء لذكرى لمن كان له قلب، أي لذكرى لمن كان له عقل سليم يعقل به ولب سليم يعي به الأمور. وعبر هنا عن العقل بالقلب لأنه موضعه، عبر هنا عن العقل بالقلب لأنه موضعه، كما في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أما من لم يكن له قلب يعي به ولم يكن له لب سليم يفهم به الأمور وحقائق الأشياء، فإن ما حدث لأولئك الأمم لا يكون له ذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع أو استمع استماع منتفع طالب للحق. إذا استمع سماعا وعى بذلك السماع قلبه وفهم بهذا السماع عقله أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الضحاك رحمه الله: العرب لا يقولون لمن استمع الشيء إلا إذا ألقى له السمع وهو حاضر وهو شهيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال عز وجل ردا على أعداء الرسل وعلى قتلة الأنبياء وعلى الأمة الغضبية الذين باءوا بغضب على غضب، الذين سبوا الله تعالى سبا عظيما وأكثر من السب والتنقص للخالق جل جلاله. وقد عرفتم من هم الأمة الغضبية: محرفوا الكتب ومعادوا الرسل وقتلة الأنبياء الذين تنقصوا من الله سبحانه. فقالوا يوما: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم اتخذ له يوما يرتاح فيه، لأنه أصابه التعب والعياذ بالله، وهو يوم السبت يوم راحتهم. فأنزل الله تعالى قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من تعب، وما مسنا من نصب. فهو الخالق عز وجل ذو القوة الكاملة التي تفوق العقول والتي لا تحدها الأفهام، القوة التي لا يعتريها ضعف ولا عجز. وكما قال الحق تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فتكون هذه الآية لها سبب نزلت لأجله، وهي الرد على أولئك الذين تنقصوا من الخالق تبارك وتعالى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. اصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر على ما يقوله أولئك الذين تنقصوا من ربك عز وجل، واصبر على أولئك أيضا الآخرين المنكرين للبعث والنشور، اصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي نزه ربك عن كل صفات النقص، نزهه واعبده وصل له. لأن التسبيح قد يرد في بعض الآيات بهذه المعاني التي ذكرت، بمعنى التنزيه والتقديس لله تعالى والعبادة والصلاة. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهنا خص هذين الوقتين لشرفهما، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكثيرا ما يأتي في كتاب الله تعالى كما قلت التعبير عن الصلاة بالتسبيح، كما في آخر طه قال تعالى: نعم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقد قال جماهير السلف والخلف أن المراد هنا هي الصلوات الخمس في آخر طه، وهذا المقام كذلك، وهذه الآية الكريمة كذلك. عبر عن الصلاة بالتسبيح فقال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذان الوقتان وهاتان الصلاتان كانتا قد فرضتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلوات الخمس جميعا. فأول ما فرضت الصلاة في بداية تشريعها أن فرضت قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، ثم قبل غروب الشمس أي صلاة العصر، ثم لما كانت السنة العاشرة التي أسري فيها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضت عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. وبين ذلك كان قد فرض الله تعالى عليهم أي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته قيام الليل، فبقي الفرض قائما سنة كاملة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، إلى أن نسخ هذا الوجوب في قيام الليل بقوله تعالى: نعم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر السورة. فنسخ وجوب قيام الليل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أيضا عليه صلوات الله وسلامه، واستقر وجوب الصلوات الخمس. فهنا قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذن هما صلاتا الفجر والعصر، وقد خصتا أيضا بالفضل في كثير من الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، وهما العصر والفجر. وكذلك قال: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بل جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستلقون ربكم ثم ترونه كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم ولا تعب ولا شيء في رؤيته. قال الحبيب: فمن استطاع ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. فمن استطاع ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. وقرأ قوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فمن فضل هاتين الصلاتين أنهما تسببان للعبد ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويرى بعض أهل العلم أن التسبيح هنا يدخل فيه أذكار الصباح والمساء، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ونلاحظ أيضا أن الآية الكريمة قد قرن فيها بين التسبيح الذي يراد به الصلاة أو قد يراد به الصلاة أو من معانيه الصلاة والصبر. فهنا قال: فاصبر على ما يقولون وسبح، وهذا جاء في مواضع من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: قد نعلم إنه، كما في قوله تبارك وتعالى في آخر الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فكثيرا ما يقرن بين الصبر وبين الصلاة، فهما زادان عظيمان لمن وقع عليه الابتلاء، وكذلك هما زادان عظيمان يتزود بهما المسلم من أذى الكفار على اختلاف أجناسهم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وبعدها: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه، أي صل له واعبده وتهجد له، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وأدبار السجود هنا يرى ابن عباس رضي الله عنهما أنها الأذكار التي عقب الصلوات، الأذكار التي تكون بعد الصلوات الخمس، أدبار السجود، لأن دبر الشيء ما كان في آخره. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وجاء في ذلك أحاديث أيضا صحيحة، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الدثور ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وأهل الدثور هم أهل الأموال والثراء. إن أهل الدثور ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، وإنما قالوا ذلك غبطة لا حسدا مذموما. قالوا ذلك أرادوا أن يدركوا الفضل الذي ظنوا أنهم قد سبقوا عنه من قبل إخوانهم أصحاب الدثور رضي الله عن الكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بعمل إذا فعلتموه ما سبقكم أحد إلى ما فعلتم إلا أحد فعل مثل ما فعلتم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون الله وتحمدونه دبر كل صلاة. فسمع أهل الدثور بذلك ففعلوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد علم إخواننا بما أخبرت وأنهم يفعلون كما نفعل. فقال الحبيب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سبح الله تعالى دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبره 33، فهذه 99. فقال في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهو أجر عظيم أيها الإخوة، ينبغي ألا يفرط فيه. ترى بعض الناس إذا صلى بمجرد أن يسلم خلف الإمام أو وحده الجوال قبل التسبيح، الله المستعان. ومنهم من ينفر ويقوم وهو يفرط في هذا الخير، اللهم إلا إذا أراد أن يسبح في طريقه فهذا لا حرج فيه. وعلى كل، فإن التسبيح مستحب بإجماع العلماء. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وهناك قول آخر: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود في هذه الآية، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يرى عمر رضي الله عنه وعلي وابن عباس وأبو هريرة وأبو أمامة وغيرهم من الصحابة، وكذلك بعض التابعين كمجاهد وقتادة والشعبي والنخعي وغيرهم، أن المراد بالآية أو في الآية هما الركعتان اللتان هما بعد المغرب، يعني بعد غروب الشمس. وقد جاء ما يدل على هذا أيضا في السنة، ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين على إثر كل صلاة إلا الفجر والعصر، يصلي ركعتين على إثر كل صلاة إلا الفجر والعصر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ثم قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يا رسول الله أو أيها السامع، استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. والمنادي هنا هو إسرافيل عليه السلام، ينادي من مكان قريب، ينادي على أهل القبور في قبورهم ليقوموا لفصل القضاء بين يدي الله تبارك وتعالى، ينادي عليهم بصيحة البعث، وهي النفخة الثانية التي ينفخها إسرافيل في الصور عليه السلام. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المكان القريب قيل كما قال قتادة عن كعب الأحبار أنه الصخرة التي في بيت المقدس، من هناك يعلن وينادى، ويأمر الله تعالى ملكا فينادي ويقول: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة قومي إلى فصل القضاء لرب الأرض والسماء. وقيل من مكان قريب لأن الكل يسمعه، فهو وإن كان بعيدا في السماوات مثلا فإن جميع الناس يسمعون هذا النداء، فهم يستوون في سماعه فصار قريبا لهم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، والصيحة هنا هي النفخة، النفخة الثانية، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج من القبور والأجداث، ذلك يوم الخروج. ثم قال تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هو جل وعلا الذي يحيي ويميت، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وإليه المصير لا إلى غيره. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، في ذلك اليوم تتشقق الأرض عنهم فيخرجون من قبورهم سراعا، أي مسرعين. فسراع صيغة من صيغ الجمع، سراع جمع سريع، وهي حال، ولذلك نصبت من ضمير الجر عنهم، من الضمير المجرور عنهم. يوم يخرجون، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وجاءت آيات في هذا المعنى أيضا تدل على أن الناس إذا خرجوا من قبورهم يخرجون مسرعين، كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني من القبور، إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون. وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى في سورة القمر نعم مهطعين إلى الداع، يعني مسرعين إلى الداع. فهذا كله يدل على أن الناس يخرجون مسرعين من قبورهم، وذلك بقدرة الله تعالى. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وأول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس قال أنا أول من تنشق عني الأرض. الله أكبر، أول من يخرج من بطن هذه الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قبل جميع الأنبياء وقبل جميع الخلق. فإذا كان كذلك فأول بقعة تنشق الأرض فيها أين؟ قبره عليه الصلاة والسلام. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، أي ذلك بعث علينا يسير وهين، فهو يسير على الله وهين على الله تبارك وتعالى. ذلك حشر علينا يسير، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال جل جلاله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، إنه على رجعه لقادر. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد لأولئك المكذبين، نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون من التكذيب والاستهزاء والسخرية والإنكار للبعث بعد الموت، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. ما أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المكذبين بمتسلط، تتسلط عليهم، لأنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلست بالذي تجبرهم على أن يؤمنوا، فإن الإيمان لا بد فيه من الاستسلام والإذعان عن طواعية واختيار، عن طواعية واختيار، وإلا لا يقبله الله تعالى. وما أنت عليهم بجبار، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر يا رسول الله أو يا أيها المستمع أو يا أيها التابع للنبي صلى الله عليه وسلم عظ بالقرآن، ذكر به. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي وعذابي، من يخاف وعيدي ويؤمن بوعدي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما من لا يخاف فإن القرآن لا يكون له ذكرى حتى وإن ذكر به. وكم ذكر كفار قريش الذين طبع على قلوبهم بالكفر والعياذ بالله، وهم يفهمون القرآن أكثر من فهم الكثير من المسلمين اليوم، لأنهم عرب ومع ذلك ما انتفعوا به. ولذلك قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هكذا انتهت السورة المباركة البليغة التي هي رأس المفصل الطويل، هذه السورة التي تحرك القلوب وتهز النفوس وتبكي العيون، لكنها لا تحرك إلا القلوب الحية، ولا تبكي إلا العيون الوجلة، ولا تهز إلا النفوس الزكية. فلا تهز هذه السورة قلوبا تحجرت ولا نفوسا لم تتأثر، ولا تبكي عيونا جمدت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكثر قراءتها. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أم هشام ابن حارثة رضي الله عنهما أنها قالت: كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سنتين أو سنة أو نحو من سنة، ووالله ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يعني ما حفظتها، إلا من سماعي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في المجامع ويقرأها في الأعياد ويجعلها مع اقتربت الساعة وانشق القمر لما تضمنته هذه السورة الكريمة من خلق الإنسان وموته وبعثه، ولما اشتملت عليه من الوعد والوعيد والترهيب والترغيب. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، ولكم أن تتخيلوا قراءته بصوته عليه الصلاة والسلام الذي يحرك الجبال، يقرأ بقاف والقرآن المجيد، ويقرأ بها في الأعياد الذي هو في الأصل، أو في العيد الذي هو في الأصل يوم فرح، لكن مع ذلك كان يذكر الناس بمعادهم ووقوفهم وحسابهم وجزائهم. هذه السورة فيها فوائد بلاغية وفوائد مسلكية. يستفاد من هذه السورة الإظهار في موطن وموضع الإضمار في قوله تعالى: فقال الذين كفروا هذا شيء عجيب، فسجل عليهم هنا بالكفر، لأن الله قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، ما قال فقالوا، فهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار. ويستفاد من هذه السورة الإضراب عن الشيء السابق لبيان ما هو أشنع وأفظع في قوله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ويستفاد من هذه السورة التشبيه المرسل المجمل في قوله تعالى: كذلك الخروج، فشبه هنا خروج الأجساد من الأرض ومن القبور بخروج الزرع من الأرض، كذلك الخروج. ويستفاد منها أيضا الحذف بالإيجاز في قولها عن اليمين وعن الشمال قعيد، الأصل أنها عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، وبين اليمين والشمال أيضا طباق، وهذا من المحسنات البديعية. ويستفاد من هذه السورة الاستعارة التصريحية في قوله وجاءت سكرة الموت بالحق، فاستعير للموت وعبر به أنه سكر لشدته وهوله وشدة ما يلقاه المحتضر. ويستفاد منها أيضا الجناس الناقص بين قوله تعالى ما لدي عتيد كفار عنيد، عتيد وعتيد، عتيد وعنيد، فتغير الحرف الثاني فهذا يسمى جناس ناقص. ويستفاد من هذه السورة الاستفهام الذي يراد به الإنكار في قوله أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كما يستفاد منها أيضا الطباق في قوله تعالى إنا نحن نحيي ونميت، إنا نحن نحيي ونميت. ويستفاد منها توافق الفواصل وهو ما يسمى هنا بالسجع اللطيف الغير المتكلف في قوله تعالى من حبل الوريد عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك في قوله إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. كما أنها تضمنت كم هذه؟ كما أنها أيضا تضمنت فوائد مسلكية يستفاد من هذه السورة الكريمة. فضيلة القرآن وعلو منزلته، حيث أن الله سبحانه وتعالى أقسم به فقال والقرآن المجيد. ويستفاد من هذه السورة أن بالقرآن يتحقق المجد، فهو مجيد في نفسه، وكذلك من عمل به، من عمل به فإنه يحصل له المجد والرفعة وعلو الشأن. أما من تركه خلفه ظهريا فإنه ما تركه من جبار إلا قسم الله ظهره، وما تركه من عبد إلا زج به في النار. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب كفار قريش للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه أرسل إليهم رسول منهم فتعجبوا من ذلك، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الشبهة سببت كفر كثير من الناس، وهي تعجبهم من كون الرسول منهم أو كون الرسول بشرا، كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني قد ينكر بعض الناس الرسالة، رسالة المرسلين، يقول كيف أبعث الله إيش أبشرا منا واحدا نتبعه كما قالت ثمود. فهذه كانت شبهة ظل بها كثير من الأقوام يتعذرون ويتعللون بأن هذا الرسول كيف يكون رسولا وهو بشر منا. نعم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. والله عز وجل يرد على الناس، يرد على هؤلاء الذين كذبوا، ويوهي حجتهم بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فلو كنا ملائكة لكان الرسول ملكا، فلما كنا بشرا كان الرسول بشرا. ولأن الطاقة البشرية محدودة لا تتحمل أن يكون الرسول بشرا، لا تتحمل أن يكون الرسول ملكا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما تجلى له جبريل في صورته الحقيقية وكان في الأرض، ما الذي حصل له؟ ها؟ أغمي عليه أم لا؟ أغمي عليه، أغمي عليه. ثم إنه لو قدر على لو قدر وهذا فرضا أن الرسول ملكي لا بد أن يحوله الله تعالى إلى صورة بشر حتى يتحمل البشر رؤيته، كما أرسل الرسل إلى إبراهيم حينما أرسلوا كيف كانوا؟ كانوا في صورة شبان حسان، أليس كذلك؟ هل جاءوا في صورتهم الحقيقية؟ ومع ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. ولذلك قال تعالى في الأنعام ماذا؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالناس لا يتحملون. لكن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على الحسد، لأن من أسباب كفر العرب برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، وكفر الكفار وإنكارهم للرسالة، حسدهم لهؤلاء الرسل، فهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يحسدوا ثمود؟ ألم يحسدوا صالحا؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر. فحسدهم دفعهم إلى أي شيء؟ إلى إنكار رسالته. ويستفاد من هذه السورة أن التكذيب بالبعث بعد الموت قضية قديمة وليست حديثة، فلا تتعجبوا من ظهورها ممن يقولون إنهم ملاحدة، فهي قضية قديمة قد كذب بها الأولون. ويستفاد من هذه السورة ساعة علم الله تبارك وتعالى، حيث أنه علم ما تأكل الأرض من الأجساد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فلم يخفى عليه شيء جل جلاله، ما من شعرة ولا خلية ولا ظفر ولا قطعة جلد ولا شيء يسير ضئيل في كل إنسان مات أكلته الأرض إلا ولم يخفى على الله سبحانه وتعالى، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات القدر السابق، وعندنا كتاب حفيظ وهو اللوح المحفوظ. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يكذب بالحق لا بد أن تتشعب به الأهواء، وأن يضطرب رأيه، وأن يختلف في أقواله. من أين يؤخذ؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط ملتبس مضطرب، كل يوم تسمع له قولا. وهكذا أهل الباطل وأهل الأهواء لا يستقر لهم رأي، لا يكون لهم قول واحد، نعم تضطرب أقوالهم، بل هم في أمر مريج. ولذلك تارة يقولون ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة كذاب، وهكذا. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى مخلوقات الله سبحانه وإلى آياته الكونية نظر تدبر وتبصر وتفكر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فهذه الآيات الكونية والمخلوقات الهائلة التي تحيط بنا لا ينبغي أن ينظر الإنسان إليها نظرا طبيعيا، لأننا نرى مع الأسف أن من الناس من ينظر إلى مصنوعات البشر نظرا بهار، إذا رأى مثلا مركبة كبيرة أو طائرة ذات طابقين جديدة أو شيء أو قطارا سريعا، يقول أوه شوف العقل، شوف التكنولوجيا، سبحان الله. هذه الآيات التي فوق رأسك، هذه الأرض التي تمشي فوقها، والسماء التي هي سقف لك، وهذه الكواكب والنجوم وهذه المخلوقات هي أعظم بكثير من هذا. هذا لا شيء، لأن هذا خليقة مخلوق وهذه خليقة خالق، هذا صنع مصنوع وهذه صنيعة صانع سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويستفاد من هذه السورة أن هذه المخلوقات أيضا يتذكر بها العبد الخاضع المنيب الذليل لله سبحانه، أما المستكبر والمعاند فإنه لا يتذكر ولا يتبصر، ولذلك قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويستفاد من هذه السورة فضل الإنابة لله تعالى، وقد أمر الله بها، وهي مقام من مقامات العبودية كما نص على ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ويستفاد من هذه السورة، يستفاد منها رحمة الله بعباده حيث أنزل إليهم ماء مباركا، ويستفاد من هذه السورة جواز إطلاق هذا الوصف على الشيء إذا ثبتت بركته. فكوننا نقول هذا الشيء مبارك لا حرج فيه إذا ثبت ذلك حسا أو شرعا، فإذا ثبت الشيء حسا أو شرعا يجوز أن نطلق عليه ونقول مبارك. ومبارك اسم مفعول، ليس معناه مبارك يعني هو مبارك، ففيه فرق بين مبارك ومبارك. فالقرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ماء مبارك، ماء مبارك لأنه ماء نزل من السماء يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. نعم، هل يجوز أن نقول فلان مبارك في قومه؟ يجوز ولا حرج فيه، نقول هذا رجل مبارك. في فرق بين مبارك ومبارك، أنا أعرف أن بعض الناس يفهمها خطأ، ليس معناه مبارك أي مبارك، مبارك يعني وقعت عليه البركة. كيف يعرف؟ يعرف بأثره الحسن، بتأثيره في قومه، بأنه سبب هداية مثلا للناس، قل رجل مبارك، مو معناه مبارك أن البركة منه، فهمتم؟ ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى تكفل برزق العباد، فما أخرج لهم وما أنبت من الجنات والحب الحصيد وغير ذلك إنما هو رزق لهم، وهذا يدل على كمال عناية الله سبحانه ورعايته بعباده. رزقا للعباد، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، رزقا للعباد. ويستفاد من هذه السورة إثبات القياس، إثبات القياس، حيث أن الله تعالى هنا أثبت البعث بعد الموت قياسا على أي شيء؟ على إحياء الأرض بعد موتها، ففيها أيضا إثبات البعث بعد الموت. ويستفاد من هذه السورة عناية القرآن الكريم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته، حيث أنهم يتسلون بسرد هذه القصص الحق. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. كل هذا للتسلية، لتسلية المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تهديد لأولئك الذين كذبوا، كأنه يقال أنتم كذبتم وهؤلاء كذبوا، انظروا ماذا حل بهم، لو استمررتم سيحل بكم ما حل بهم. ويستفاد من هذه السورة أنه من أساليب الدعوة الحسنة أن يرهب العباد بمصير من كذب ومصير من تمرد، لا حرج في ذلك لتخويفهم. فمثلا لو قلنا إن قوما ليسوا ببعيدين زمنا أو مكانا هلكوا بزلزال، هلكوا بكذا، إن ذلك بسبب المعاصي، إن ذلك بسبب كذا، هذا لا حرج فيه حتى يعلم الناس أن ما حصل إنما هو بتقدير الله، وإنما أراد الله تعالى بهم ذلك إما لأنهم تمردوا أو ما أشبه ذلك من الأسباب. فالقرآن من أساليبه أنه يخبر عن الأمم الماضية. نعم، وعجبا، عجبا وتبا، عجبا وتبا لأولئك القوم الذين لما قام بعض الدعاة يخطب في المسجد حينما صارت كارثة تسونامي، نعم، قام بعض أهل العلمنة من الصحفيين والليبراليين في بعض البلاد، نعم، شرقيها وغربيها، نعم، في أكثر من بلاد عربية، قاموا ليندددوا بأولئك الدعاة والخطباء، يقولون كيف يتكلمون كيف يربطون هذا الذي وقع بالذنوب والمعاصي؟ أليست هذه شماتة في عباد الله؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشمت بالناس؟ شوف الشبهة التي أثاروها على الناس. هؤلاء كان لهم هدف خبيث، كانوا يقولون هذا حتى لا يرتبط الناس بربهم، حتى يربطوا ما حدث بماذا؟ بالطبيعة، بأن هذا غضب طبيعة وهذه كوارث طبيعية هكذا وقعت، نعم لا سبب لها. فنددوا بأولئك الدعاة، بل كان منهم بسبب هذه الحملة الإعلامية الشعواء على أولئك المخلصين والعلماء، العلماء الصادقين، سببوا لهم اعتقالات، نعم، لأنهم كانت كالوشاية بهؤلاء الخطباء في المساجد. سبحان الله، إذا وقعت مثل هذه الكوارث من أجل أن يعتبر الناس، أليس كذلك؟ قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فالقرآن الكريم هكذا يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمة في التسلية والتحذير من أولئك القوم. فإذا ذكرنا هلاك الظالمين سواء كانوا فرادى أو جماعات فلا ضرر، لأن ذلك للعبرة، لا نسرد للشماتة، لا، وإنما من أجل الاعتبار وأن لا نسلك مسلكهم. ويستفاد من هذه السورة أن من كذب رسولا واحدا فقد حكم الله عليه بأنه كذب جميع المرسلين، يؤخذ من قوله كل كذب الرسل، مع أن كل أمة أتاها رسول واحد، فلما كذبوا رسولا واحدا صاروا كما لو كذبوا جميعهم، فحق وعيد. ويستفاد من هذه السورة أن الخلق الأول والبداءة لم تعي الرب سبحانه، فلا تعيه الإعادة من باب أولى، أفعينا بالخلق الأول. ويستفاد من هذه السورة أن على العبد أن يراقب الله تعالى فيما يكن صدره، وفيما يخفيه فؤاده، وفيما يضمره في نفسه. فإن الله قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فجميع ما توسوس به نفسك ويدور في صدرك الله تعالى يعلمه، ولا يمكن أن تخفيه عن الرب سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات الملائكة وقربهم في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويستفاد من هذه السورة وجوب مراقبة ما يتلفظ به الإنسان، فإن أعظم ما يجني به العبد على نفسه لسانه، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا ينبغي أن يدفعنا إلى مراقبة ما نتكلم به والحذر من هذا اللسان وهذه الكلمات التي نطلقها هكذا جزافا دون ترو ولا تفكير، لأن العبد قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب له رضوانه وجنته إلى يوم يلقاه، وقد يتكلم الكلمة من سخط الله تعالى فيهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأمر اللسان ليس بهين، وأكثر ما يدخل الناس النار ألسنتهم، ومن يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. ويستفاد من هذه السورة إثبات كتابة الأعمال من قبل الملائكة، وهذا حتى لا يكون للإنسان على الله حجة. ويستفاد من هذه السورة شدة الموت، فالموت شديد وهوله فظيع، وعبر عنه هنا بالسكرة، والسكرة هي ما يغشى العقل والقلب، فهذا يدل على أن الموت يغشى الإنسان غشيانا لا يستطيع أن يعبر عنه. أرأيت الإنسان إذا أصيب بشيء في الدنيا، بمرض أو بحادث يسير أو ما أشبه ذلك من أنواع الألم، يستطيع أن يعبر، قل للناس إنه قد أصابني كذا أو أصابني كذا، أو جاءت سيارة من هنا، أو كان المرض بسبب كذا. الموت ما تستطيع، إذا غمك وغطك لا تعود أبدا، ما تستطيع أن تعبر، لأنها سكرة لا يفيق الإنسان بعدها إلا في معسكر الموتى. نسأل الله أن يثبتنا. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان بطبعه يحيد من الموت ويفر ويهرب، نعم، فإنه بطبعه يكره الموت. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها حينما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ويكره الموت، ما منا أحد إلا ويكره الموت. قال: ليس ذلك، وإنما المؤمن يحب لقاء الله، يحب لقاء الله ويريه مقعده من الجنة، فإذا أراه مقعده أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر يريه الله تعالى مقعده من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. فالنفس البشرية بطبعها تكره الموت، ما من إنسان إلا ويحب ماذا؟ ها؟ يحب الخلود، ما هي الحياة فقط، الخلود. ولذلك لما لبس إبليس على آدم عليه السلام ماذا قال؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ إذا أكلت منها لن تموت. كانت هذه الشبهة الوحيدة، ها؟ ما قال له، يعني ما دعاه إلى شجرة ذات طعم حسن، لأنه في الجنة الآن عندها ما تلذ العين وتشتهي النفس، قال شجرة الخلد. رأيت كيف؟ ما قال له على الشجرة ما ذقت قبلها أبدا، أو على ما ذقت مثل هذه الفاكهة، قال: وإنما إذا أكلت منها خلدت في الجنة لن تموت فيها أبدا. لما سمع الخلد، نعم، مال عليه الصلاة والسلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ويستفاد من هذه السورة إثبات يوم القيامة، وفيها إثبات الصور أيضا، وهو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان يأتي يوم القيامة يسوقه ملكان، ملك يسوقه ملك يشهد عليه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ويستفاد من هذه السورة أن أغلب الناس في غفلة، وهذا حقيقة، هذه حقيقة لا مرية فيها، لقد كنت في غفلة من هذا. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى يوم القيامة يكشف عن أبصار العباد الحجب، فيبصرون في ذلك اليوم كل ما لم يكونوا يبصرونه في دنياهم: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويستفاد من هذه السورة شدة امتثال الملائكة لله تعالى، حيث أن القرين هنا من الملائكة يقول: هذا ما لدي عتيد، قد أحضرته. ويستفاد من هذه السورة أن الكفر من أول الأسباب دخولا إلى النار، والعناد كذلك، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، العناد، عدم الانصياع، عدم الإرعواء وعدم الانطواء وعدم الإذعان وعدم الاستسلام، هذا كله من صفات الكفار. فلا ينبغي للمسلم أن يكون عنيدا، بل المؤمن كالجمل الأنف الذي وضع له حلقة في أنفه، هل يستطيع أن يتمرد؟ لا، بل إذا قيد إلى الخير فإنه يقاد، إذا دعي إلى الطاعة فإنه يستجيب. نعم، أما العناد فليس من صفات المؤمنين. كل كفار عنيد. ويستفاد من هذه السورة أن منع الخير أي منع المال، سواء كان ذلك بمنع الزكاة أو غيرها، من أسباب دخول النار، من أن يؤخذ مناع للخير. وكذلك تعم هذه الآية بمعناها، فمنع الخير من صفات الصادين عن سبيل الله، لأن سبيل الله كله خير، سبيل الله تعالى كله خير، كل ما أمر الله تعالى به من طاعات خير. فإذا وجدت إنسانا ينهى أو يمنع عن هذه الطاعات فاعلم أنه مناع للخير، وهذه من صفات أهل النار. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الاعتداء على النفس وعلى الغير، والتحذير من الريب أيضا، لأنها كلها صفات تؤدي إلى النار، معتد مريب. ويستفاد من هذه السورة شناعة عاقبة الشرك الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ويستفاد من هذه السورة أن الشيطان يتبرأ من الإنسان يوم القيامة، إذا زج بهذا الإنسان في النار فإن الشيطان يتبرأ منه، فإذا تبرأ منه ازدادت حسرة هذا الإنسان، ازدادت حسرته وندامته. قال قرينه: ربنا ما أطغيته لكن كان في ضلال بعيد. ويستفاد من هذه السورة أن الشيطان أكذب الكاذبين، لأنه لما قال ربنا ما أطغيته، هل هذا صحيح؟ أجيبوا لا، أطغاه لما أطغى؟ نعم. فانظر إلى شدة كذب الشيطان، يكذب حتى بين يدي الله، يكذب وهو في النار. ربنا ما أطغيته، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، كما بينا في سورة المجادلة. ونحن نتكلم عن من؟ نتكلم عن المنافقين الذين ظاهروا أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، صح؟ فإنهم يحلفون بين يدي الله كذبا، صح؟ يحلفون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا. متى الحلف؟ في ذلك اليوم. فيحلفون له كما يحلفون لكم، وهم كانوا يحلفون كذبا أم لا؟ نعم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فانظر، من طبع الله على قلبه بالكفر فإنه حتى يوم القيامة لا ينتفع، نعوذ بالله. نعم. وهنا كذلك الشيطان يكذب على الله تعالى فيقول: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ويستفاد من هذه السورة أن الله لا يقبل الخصومات بين يديه يوم القيامة، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي بين الإنسان وقرينه، لا يقبل الخصومة. أما الخصومة فإنها حاصلة بين الناس، نعم، بين الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، كذلك الخصومة حاصلة بين أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لكن مثل هذه الخصومة لا يقبلها الله تعالى، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ويستفاد من هذه السورة أن قضاء الله وقدره لا يبدل ولا يغير، ما يبدل القول لدي. ويستفاد من هذه السورة أن من صفات الله تعالى العدل، العدل المطلق الذي لا يضاهيه عدل آخر، وما أنا بظلام للعبيد. فهذه صفة سلبية لله، يعني منفية. والصفات السلبية قال العلماء يراد بها إثبات كمال ضدها. وما أنا بظلام للعبيد أي ليش؟ لعدلي، لعدلي ما أنا بظلام للعبيد. ويستفاد من هذه السورة تحريم زيارة القبور للمرأة وإن لم تكن زوارة، فيحرم عليها أن تزور المقبرة ولو مرة واحدة. ايش فيه؟ من تنبه؟ ها؟ ما في فائدة هنا؟ من أين أخذناها هذه؟ صح؟ يعني دلت عليها الآية هذه. وما أنا بظلام لا تنتقل للآية الأخرى، ما زلنا في الآية هذه. وما أنا بظلام للعبيد. ماذا قلنا الآن؟ تحريم زيارة المرأة للمقبرة ولو مرة واحدة. أي نعم، الصيغة اللغوية هنا وما أنا بظلام للعبيد، ظلام على وزن فعال، وهذه من صيغ إيش؟ المبالغة. فهل معنى ذلك وما أنا بظلام للعبيد يعني أنا لست كثير الظلم لكن أظلم قليلا؟ حاشا لله تعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس إيش؟ شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن ما معنى وما أنا بظلام للعبيد؟ يعني وما أنا بذي ظلم للعبيد، لأنه في بعض صيغ أو كلام العرب أن صيغة المبالغة قد يراد بها أو تفيد صيغة الإضافة باسم من الأسماء الخمسة. وما أنا، لكن الآن ما زلنا نسأل عن ارتباط الفائدة بالآية. نقول إذا كنا نعول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فإن من أهل العلم من اعتمد على هذا الحديث فقط وضعف حديث زائرات القبور، قال المحرم هو كثرة الزيارة لأنه قال زوارات. فنقول في اللغة العربية لا يلزم من ذكر صيغة المبالغة المبالغة في الشيء، كما في هذه الآية وما أنا بظلام للعبيد، فكذلك لعن الله زوارات القبور حتى ولو زارت مرة فإنها ملعونة. فهمنا الآن ولا ما هي واضحة؟ طيب، ويستفاد من هذه السورة أن الله جل جلاله يخاطب يوم القيامة من شاء، فإنه يخاطب النار ويخاطب الملائكة ويخاطب العباد يوم نقول لجهنم هل امتلأت. ويستفاد من هذه السورة أن النار تتكلم، من أين يؤخذ؟ وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التقوى، فإن المتقي لما اتقى ربه بفعل ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه كان قد تقرب إلى الله بذلك، فلما تقرب إلى الله جازاه من جنس عمله فقرب إليه الجنة وأزلفت. مش معنى أزلفت؟ قربت. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الأوبة لله تعالى، وهي الرجوع إليه، بل شدة الرجوع والإكثار، لأنه قال أواب حفيظ. ويستفاد من هذه السورة فضيلة حفظ العهد، العهد مع الله والعهد مع عباده، لأنها من صفات المتقين الفائزين بالجنات. نعم، ويستفاد من هذه السورة فضيلة خشية الله سبحانه، ويستفاد من هذه السورة أن الخشية ينبغي أن تقرن بالرجاء، ولذلك ما قال من خشي القهار بالغيب، قال من خشي الرحمن، فهو يخشى لكنه يرجو الرحمة، فلا بد من هذا وهذا، خشية وخوف مع رجاء في رحمة الله سبحانه. قال الإمام أحمد: فإذا غلب أحدهما على الآخر فقد هلك صاحبه. لا بد من الخوف، إذا غلب جانب الخوف ايش يصير؟ يقنط من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء يستسلم، يصير من المرجئة. ويستفاد من هذه السورة أن الخشية الحقيقية، أو أن الخشية الكاملة، قل الخشية الكاملة هذا أحسن، الخشية الكاملة هي التي تكون في الغيب وتكون في السر، لأن الخشية في العلانية والظاهر يسيرة أم لا؟ يسيرة. من خشي الرحمن بالغيب. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن عليه أن يعتني بقلبه، فإن أعظم عضو ينبغي أن يعتني الإنسان به وبسلامته قلبه. إن بعض الناس لا ينشغل إلا بقالبه دون قلبه، فهو ينظر لنفسه في المرآة، إلى وجهه، إلى عضلاته، يزن نفسه كل أسبوع، هو زاد هو نقص هو ما أدري إيش، نسأل الله السلامة والعافية. لكنه قد تجدونه من أصح الناس جسما، لكنه من أمرض الناس قلوبا. وانظر إلى ذكر القلب في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، هنا قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب خاضع لله تعالى، مذعن، مستكين، بقلب منيب، عائد، آئب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال في آية الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من أي شيء؟ من الشرك والبدع والشبهات والشهوات. وقال هنا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعظم ما ينبغي أن تشغل نفسك به وبسلامته وبجعله كالزجاجة الصافية القلب، أما القالب فهذا تابع له، فهذا تابع له. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة يسلمون من العذاب ويسلم عليهم يوم القيامة، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ويستفاد من هذه السورة إثبات الخلود في الجنة، وأنها نعيم سرمدي لا ينتهي، فلا موت فيها، فلا منية ولا مني فيها. ويستفاد من هذه السورة إثبات رؤية الله سبحانه لأهل الجنة. من أن يؤخذ؟ ولدينا مزيد. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه أي قوم مهما قويت دولتهم وقويت شوكتهم واتسعت رقعتهم وكثر سلاحهم وعظم جبروتهم، فإن الله لا يعجزه ذلك، لأنه قد أهلك قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ويستفاد من هذه السورة أن التنقيب في البلاد والجولة فيها وكثرة السير فيها على القوة والبطش وشدة الفتك لا يغني هذا الكثير التجوال فيها لا يغنيه عذاب الله إذا حل به، فإنه لا يغنيه شيء، هذه القوة لا تغنيه شيء، بل إذا حلت به نقمة الله فإنه لن يكون له عنه محيص ولا مناص ولا محيد. فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ نعم. ويستفاد من هذه السورة أن الذكرى لا تحصل إلا لمن كان له عقل سليم وقلب صحيح. نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان ينبغي أن يلقي بسمعه وقلبه للحق وللمواعظ، لأن الله ما قال أو استمع، قال أو ألقى السمع، فهذا يسمع يلقي السمع على وجه الانتفاع، يريد أن ينتفع، فمن فعل ذلك فإن الله ينفعه. ويستفاد من هذه السورة، يستفاد من هذه السورة أيضا الرد على الأمة الغضبية الذين سبوا الله تعالى وتنقصوا منه ووصفوه بالإعياء والتعب. ويستفاد من هذه السورة أن من كمال الحكمة أن تكون السماوات والأرضون مخلوقة في 6 أيام، والله تعالى قادر على أن يخلقها، نعم، بلمح البصر، فيقول للشيء كن فيكون، لكن ليس من الحكمة أن تخلق على هذا الوجه، بل كان من الحكمة المطلقة والحكمة البالغة أن تخلق في هذا الظرف 6 أيام وما مسنا من لغوب. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القوة والقدرة لله تعالى، وقد أثبتنا ذلك من أين؟ من الصفة السلبية لله وما مسنا من لغوب، وذلك لكمال قدرته وقوته. ويستفاد من هذه السورة وجوب الصبر على ما يسمع المسلم من الكفار ومن الأذى في حالة الضعف، فاصبر على ما يقولون. ويستفاد من هذه السورة وجوب تسبيح الله سبحانه وتنزيهه عن صفة النقص. ويستفاد من هذه السورة وجوب الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهاتان الفريضتان قد علمتم ما هما. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التسبيح والذكر لله تعالى في هذين الوقتين، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولذلك شرعت أيضا الأذكار الصباحية والمسائية التي هي حصن المؤمن وحرزه في هذين الوقتين، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب. ويستفاد من هذه السورة فضيلة صلاة الليل في قوله ومن الليل فسبح وأدبار السجود، وكذلك فيها فضيلة التسبيح بعد الصلوات الخمس. وهل هناك تسبيح بعد الصلوات الغير الخمس؟ التسبيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد الصلوات الخمس فقط، أما بعد النوافل فإنه لم يثبت تسبيح خاص بعد الصلوات الخمس، بعد الصلوات المفروضة بما في ذلك يوم الجمعة، نعم، يعني صلاة الجمعة، وما سوى ذلك فلا. ويستفاد من هذه السورة أن بعد الصلوات الخمس إنما هو وقت للتسبيح لا للدعاء، وعلى هذا نقول فإن الدعاء بعد الصلوات الخمس بدعة من البدع، ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ولا صحابته، ولا من اتبعهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم. فالدعاء في وسط الصلاة لا بعدها، فأنت إذا أردت أن تدعو الله تعالى أدعه وأنت في